50 languages. 41. 41. El توجيه. Demanar el camí. أين مكتب الاستعلام السياحي؟ On és l'oficina de turisme? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Em podria donar un pla de la ciutat, vostè? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Es pot reservar una habitació d'hotel aquí? أين هي المدينة القديمة؟ On és la ciutat vella? أين الكاتدرائية؟ On és la catedral? أين المتحف؟ On és el museu? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ On puc comprar segells? أين يمكن شراء زهور؟ On puc comprar flors? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ On puc comprar bitllets? أين الميناء؟ On és el port? أين السوق؟ On és el mercat? أين القصر؟ On és el castell? متى تبدأ الجولة؟ Quan comença la visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ Quan s'acaba la visita guiada? كم مدة الجولة؟ Quan dura la visita guiada? أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Voldria un guia que parli alemany. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Voldria un guia que parli italià. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. Voldria un guia que parli francès.